بسم الله الرحمن الرحيم نستمع الى مثل حجاج ويكلمه الحديث يكرر الله الحق السيد الجلي عبد العال وهو مساعد الوزير العربي وزير الوزير العربيه العالم الاسلامي والمقيم شبابنا إِنَّا الله Yeah.

الحج الا بهذا من النظر Yeah. Thank you. وتوالوا في القرآن إن إلى ربك يوم